لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. وصلنا إلى الحديث الأخير من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث الذي ترويه أم هانئ أخت سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما، واسمها فاختة بنت أبي طالب. قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. الحديث متفق عليه، وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. الحديث مفصلا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح نهى أصحابه عن مقاتلة أحد وحذر من ذلك، إلا إذا قتل مسلم فله أن يدافع عن نفسه، غير أنه أهدر دماء عدد معين من المشركين. نعم، فيهم كعب بن زهير، هذا صاحب قصيدة بانة سعاد، وجاء بعد ذلك تائبا مؤمنا. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ودان له أهلها، أجارت أم هانئ رضي الله عنها واحدا من هؤلاء المشركين، أجارته أي جعلته في جوارها، ومعنى أنها جعلته في جوارها أي أنها منعت أن يصاب بأي أذى نظرا إلى أنه أصبح في جوارها. ولكن سيدنا علي رضي الله عنه يبدو أنه رآه فأراد أن يقتله، نظرا إلى أنه واحد من الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءه. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشكو إليه ولتسأله. وتفصيل الحديث تقول: لما دخلت على رسول الله رأته يغتسل، وقد قامت السيدة فاطمة رضي الله عنها فأمسكت بستر بيدها تستره، وكان هو صلى الله عليه وسلم وراء ذلك الستر يغتسل. فلما دخلت وسلمت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ طبعا هو لم يرها من وراء الستر. فقالت: أنا أم هانئ. نعم، فقال لها: مرحبا بك. ثم إنها ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم لما أنهى اغتساله قام فالتحف بثوب واحد وصلى 8 ركعات وكان ذلك ضحى، أي صلى الضحى 8 ركعات. فلما انتهى من صلاته قالت له: يا رسول الله، لقد أجرت رجلا من المشركين، زعم ابن أمي أنه قاتله. زعم ابن أمي يعني تقصد سيدنا علي رضي الله عنه، زعم ابن أمي أنه قاتله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. أي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها ورفع الخطر، خطر القتل عنه. الإمام النووي روى هذا الحديث مختصرا وركز فيه على محل الشاهد، ومحل الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في ذلك الوقت، نعم، وصلى الضحى بعد ذلك 8 ركعات، لم يصلها ركعتين ولا 4، بل صلاها 8 ركعات. هل هي الحد الأعلى؟ لا، ليس هو الحد الأعلى، نعم، يعني ليس لصلاة الضحى حدا معينا لا يجوز تجاوزه، بل ربما صلى 10 ركعات وربما صلى أكثر. وقد قلنا في الدرس الماضي إن صلاة خير مشروع، فأكثر منها وقل كما تشاء. وقلنا إن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم أن لا يزيد في الصلاة التي يصليها على 11 ركعة. يصادف ذلك، لكنه لم يتخذ من ذلك حدا بحيث إذا تجاوزه يكون تجاوز الخط الأحمر، لا، نعم. وأوضحنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الليل كان يطيل الصلاة ويطيل الركعة، فلم يكن يعني يصلي 10 ركعات إلا وقد أصبح الفجر على الأبواب، فلم يكن يتسنى له أن يزيد، ولو طال الليل لزاد على 11 ركعة. نعم. والحديث الذي قبل هذا والذي ترويه عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما يشاء، ما يشاء يعني بدون حد. المقصود من هذا أيها الإخوة أن يعني نفهم جانبا من جوانب السلوك الإسلامي أكثرنا غفل عنه اليوم، وهو جانب الاهتمام بالعبادات والتركيز عليها والإكثار منها. هذا الجانب كان شأنا من شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل فيما صح عنه: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني سعادتي وطربي ونشوتي كل ذلك جعل لي أثناء قيامي إلى الصلاة. هذا الوضع هو الذي كان يحمله صلى الله عليه وسلم على أن يكثر من الصلاة في مناسباتها، إن قام لصلاة الضحى أكثر منها، وإن قام لصلاة الليل أكثر من صلاة الليل، وإن صلى ما بين المغرب والعشاء صلى أيضا أكثر من هذه الصلاة التي نصليها عادة. وإن لم أجد يعني في السنة تسمية الأوابين، صلاة الأوابين اشتهر هذا الاسم للركعات التي يركعها الإنسان بعد المغرب وقبل العشاء، لم أجد فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميتها ركعات الأوابين، لكنها مندوبة. دائما كان يستكثر النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة ويقول إنها قرة عيني، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا دخل وقت الصلاة نظر إلى بلال قائلا: أرحنا بها يا بلال. كأن الدنيا كلها عبء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حان وقت الصلاة وقام إليها استراح أثناء صلاته من وعثاء الدنيا وثقلها وأعدائها، يعني عكس حالتنا تماما. تماما، نكون في خارج الصلاة في حالة من اللذة والمتعة والراحة، راحة البال والطرب ربما، فإذا جاء وقت الصلاة شعرنا بأننا من هذه الصلاة أمام عبء كبير. نعم، وفي أحسن الأحوال نجر أنفسنا جرا إلى المسجد لنشهد صلاة الجمعة، أو نصليها حيث كنا 4 ركعات نسرع بالانقضاء منها للرجوع إلى ما كنا فيه. يعني فرق كبير بين شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل أرحنا بها، وشعارنا القائل ولو بلسان الحال لا بلسان المقال أرحنا منها. واقع الإنسان منا اليوم لسان حاله يقول أرحنا منها. نعم، يكون قد دخل وقت العصر والجماعة في لهو وصخب، يقول أحد الآخر ما رأيكم أن نقوم فنصلي 4 ركعات ننتهي منها حتى نروح، يعني نطمئن والله صلينا، ما يكون هم على قلبنا. نعم، هذا الوضع وضع مخيف، هذا مقياس، مقياس صدق إيمانك وصدق عبوديتك لله عز وجل وقربك منه. أن تنظر إلى قلبك، هل دخولك في الصلاة دخول إلى متعة، دخول إلى سرور، دخول إلى حال الطرب كما كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام، أم إنك عندما تقوم إلى الصلاة تشعر أنك تؤدي واجبا، يعني تزيح عبئا عن كتفك؟ انظر إلى واقعك، إن كنت عندما تقوم إلى الصلاة تقوم إليها وكأنك تدخل على من اشتد شوقك إليه وحنينك إليه فلم تتمكن من الدخول عليه بعد طول اشتياق وأخيرا أذن لك، إذا كان دخولك في الصلاة يشعرك بهذا المعنى فهنيئا لك، هذا دليل على صدق إيمانك وعلى أن عبوديتك لله عز وجل متألقة نامية بين جوانحك، ودليل على محبة الله عز وجل لك. وأما إذا كان دخولك في الصلاة شيئا تشعر أنك تؤدي من خلالها واجبا، وأنك تلقي من وراء هذه الصلاة ثقلا عن نفسك، فالواقع أنك من إيمانك هذا على خطر، وليس هذا هو شأن الإنسان المؤمن بالله وعظمته وكبريائه، وليس هذا شأن الإنسان الذي يفيض قلبه عبودية لله سبحانه وتعالى أبدا. ينبغي أن تعالج نفسك وأن تحاول أن تتخلص من هذا الوضع الذي أنت فيه. أصلا عندما يقوم الإنسان ليصلي بهذا الشعور، بشعور أن الصلاة عبء عليه، نعم عبء عليه، لن يصليها كما ينبغي. أثناء صلاته سيشرد ذهنه ذات اليمين وذات الشمال، وتأتي مشاغل الدنيا كلها لتتراقص نعم في ذهنه. صلاته حركة رسوم ليس لها حظ إلا من جسمه، أما قلبه فينصرف إلى جهات أخرى. مثل هذا الإنسان ينبغي أن يعالج نفسه، ونحن جميعا نعاني من هذا المرض الوبيل الخطير. ينبغي أن ندرس الطريقة التي تجعلنا نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. طبعا عندما تصبح الصلاة قرة عين لنا سننظر في كل صباح إلى الساعة، هل دخل وقت صلاة الضحى أم لم يدخل بعد، ننتظر دخول وقت صلاة الضحى، فإذا رأينا أن الوقت دخل قلنا فصليناها كما يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وتزيد 6 ركعات 8 ركعات، لأن الصلاة قرة عين، فالإنسان يطرب كلما استزاد من الصلاة. عندئذ يكون إسلام المسلم فعالا في حياته، ذا ألق في مجتمعه، ولكننا لسنا على هذه الشاكلة. وأنا طبعا لا أريد أن يعني أتحدث عن الشباب التائهين في جنبات هذه الدنيا والمقبلين إلى لهوهم ومنسياتهم وشهواتهم وأهوائهم. أنا لا أعتب عليهم أمام مشكلة أخرى أخطر، عندما أنظر إلى الرجال الذين يتبوؤون مركز الدعوة إلى الله اليوم، والذين نسميهم اليوم بالإسلاميين. نعم، أنظر إلى أمثالنا الذين يعني نعد أنفسنا دعاة إلى الله ممن يسمون الإسلاميين، فأجد أنهم زهاد في هذا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد اللحاق به، شديد التمسك به، شديد التشبث به. أجد أننا أمام مشكلة عظيمة جدا جدا، لذلك لا أستطيع أن أتجه إلى الشباب التائه لأقول لماذا لا تصلون الضحى؟ لماذا لا تقومون الليل؟ إذا كنا نحن الذين نتبوأ مركز القيادة والتوجيه والحديث عن الإسلام واللقاءات في الحديث والكلام عن مشكلات العالم الإسلامي والتحديات، كلمة التحديات كلمة حديثة، والتحديات التي تواجه الإسلام. نعم، أنظر إلى نفسي وإلى هؤلاء فأجد أنهم أزهد الناس بالعبادات، أزهد الناس بالعبادات، يؤدون منها الواجب فقط، لأنهم مشغولون بدراسة الفكر الإسلامي، مشغولون باللقاءات التي تتحدث عن التحديات الإسلامية وكيفية مواجهة الأفكار الهدامة بالفكر الإسلامي الصحيح. نعم، عندما نقوم إلى صلاة الصبح نقوم إليها وقد كادت الشمس أن تطلع، نسابق الشمس في ركعتيها قبل أن تطلع ونعود إلى فراشنا. ليس للأسحار أي نصيب من دعائنا، من يقظتنا، من التفاتنا إلى الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار في الأسحار، لسنا هناك. كان كثير التسبيح، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المنجيات، نعم الباقيات الصالحات التي أشار إليها بيان الله عز وجل في قوله سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال الباقيات الصالحات أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، العلماء الربانيون كانوا يلتقطون هذه الأمور ويمارسونها، نعم، ويلزم الواحد نفسهم بورد دائما من هذا. نعم، اليوم نحن زهاد أيها الإخوة في هذا الذي ندرسه، يعني الإمام النووي أطال في الحديث عن النوافل، نوافل الصلوات، وسيطيل أكثر في الدروس الآتية. وأنا أعلم أن في الناس الذين يسمعون هذه الدروس يتمنون لو أن تجاوزناها إلى أمور يعني تكون ذات أهمية متعلقة بمشاكلنا الحالية، أجل، في حين أن هذا هو الأساس. نحن كثيرا ما نتكلم ونؤلف ونلتقي ولا نجد لكلامنا أثرا، لا نجد لكلامنا أي نتيجة. لماذا؟ لأن الإسلام تحول من عبودية كامنة في القلب يهيمن عليها جند من النور الرباني يسري إلى الفؤاد، تحول إلى أفكار عقلانية ولسان يتكلم، والأهواء هي التي تقودنا والرغبات هي التي تقودنا. نعم، القلب بين جاذبين، فإما أن ينجذب إلى أنوار قدسية هابطة إليه، وإما أن ينجذب إلى دواعي الغرائز والشهوات التي بين جوارحنا، نحن مبتلين بهذه الغرائز، فالقلب يتجاذبه أحد هذين الجاذبين، إما أن يكون حظه للأنوار العلوية، وإما أن تستعمله الغرائز البشرية. طيب، كيف السبيل إلى أن أجعل قلبي محلا من الأنوار العلوية حتى لا تتصيد فؤادي غرائزي وشهواتي؟ كيف السبيل؟ الإكثار من ذكر الله، الإكثار من النوافل، أن أجعل لنفسي وردا دائما، نعم، من العبادات المتمثلة في الأذكار، الاستغفار، التسبيح، التهليل، كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاوة القرآن في كل يوم مقدار محدد، وأكرر ذلك وأثابر عليه، بالإضافة إلى هذه النوافل التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار وقت الضحى نقوم فنتوضأ ونصلي الضحى، أصبح دخل وقت الظهر نصلي نوافل الظهر كما نصلي فريضته، نعم، في الليل نقوم فيكون لنا حظا من قيام الليل، وهكذا، نعم، نتسيد الأوقات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل فيها فنفعل، عندما نستمر على هذا المنهج من الأوراد والأذكار وكثرة النوافل تتنزل الأنوار العلوية من عند الله، يتجلى الله عز وجل على أفئدتنا. فإذا تجلى الله على قلب العبد طرد من هذا القلب ظلام الشهوات، العصبيات، الكبرياء، حب الدنيا، هذا هو الذي يهلك، نعم، كل ذلك يزول وتهيمن عليه هذه الأنوار العلمية، عندئذ تشعر بمثل ما شعر به رسول الله إذ كان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. وعندئذ إذا قمت لتتحدث عن الإسلام وتدعو إليه يجعل الله في قولك وكلامك هذا قبسا وهاجا يدخل بحرارة محرقة في قلوب الآخرين. لكن عندما يتحول الإسلام في حياتنا إلى أفكار نعبر عنها بكتابات، بمحاضرات، بندوات، نعم، فكرا يصارع أفكارا أخرى وبس، نعم، ونكون بمعزل عن هذا الذي نذكره ويعرضه لنا الإمام النووي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصبح زهادا في العبادة، زهادا في الأفكار، زهادا في الأوراد، لا نقرأ القرآن إلا إذا أردت أن يعني أستشهد بآية في المحاضرة غدا، أرجع إلى القرآن لأقف على هذه الآية لأنها ردتي في الحديث، نعم، أريد أن أكتب بحثا أرجع إلى القرآن من أجل أن أخذ الأحاديث الآيات التي يدبج فيها محاضرتي، مع ذلك لا شأن لي به. طيب، عندما يكون عمل الإسلامي قائما على هذا الركام يكون العمل في ظاهره إسلاميا، لكن الذي يسخر هذا العمل لذاته الحظوظ، حظوظي توصف عملي الإسلامي لأهدافي، ولذلك الخلافات تستشري، المنافسات تتزايد، بدلا من أن نكون دعاة إلى جمع الكلمة نجد أنفسنا أصبحنا دعاة للتفريق، كل يتباهى بما يقول وبما ينتهي، نعم، انظر فأتساءل من هو هذا الذي يتأسى برسول الله يقوم فيتوضأ فيصلي صلاة الضحى 8 ركعات؟ أين هو هذا؟ قد أجد إنسانا متعمدا، لكن ليس من العلماء، في الغالب نجد إنسان عامي ربما يفعل ذلك، إنسان يعني متعدد في المسجد في بيته ليس له نشاط فيما يتعلق بالعمل الإسلامي، لكن دعاة إسلاميين قل ما تجد، لكن قل ما تجد، لا سيما هؤلاء الذين لهم شهرة تتألق هنا وهناك. نعم، فلا داعي إلى أن نطيل أكثر من ذلك. طيب، هذا هو محل الشاهد الذي ساق الإمام النووي هذا الحديث من أجله، لكن قلت الحديث أوسع من هذا. هنالك شخص كان قد أهدر رسول الله دمه لأمر ما. أم هانة رضي الله عنها أعلنت أنها قد أجارت هذا الإنسان. الآن لا نعلم ما الحكم الشرعي فيما لو أن الخليفة أو إمام المسلمين رئيس الدولة أعلن أنه أينما وجد فلان من الناس ينبغي أن يقتل، يؤخذ ويساق إلى القضاء ليقتل. نعم، وجاءت امرأة فأجارته، ما الحكم الشرعي في هذا؟ لا سنتبين. سيدنا علي رضي الله عنه خالفها، يعني اختلف معها، هذا الإنسان أهدر رسول الله دمه، كيف تحاولين أن تجيريه؟ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، لقد أجرت فلانا ابنه بيرة من المشركين، زعم ابن أمي أنه قاتله. نلاحظ كلمة زعم ابن أمي فيها ما يشعر بأنها قد تضايقت من موقفه، يعني ما قالت زعم علي، قال زعم ابن أمي أنه قاتله. فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالها بوصف كونه رئيس دولة. ولقد قلت في أكثر من مناسبة أن للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر إلى المدينة وأقام الدولة الإسلامية له شخصيتان: شخصية مسؤول مبين عن الله وشخصية رئيس الدولة. نعم، ولذلك عندما أكرمه الله بالفتح ودخل مكة فاتحا وجاء من أراد أن يدخل الإسلام فدخل، ما أجبر أحدا على الدخول في الإسلام كما تعلمون، لكن كان يأتي من يريد أن يدخل الإسلام فيعلم الإسلام. لم يكن يكتفي رسول الله بدخول الإسلام، بل كان يطلب منه المبايعة. طيب، دخول الإسلام يكفي فيه إعلان الشهادة، أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقول: إذا بريت من كل دين غير دين الإسلام، وإذا به أصبح مسلما. البيعة لماذا؟ هذه البيعة ليست من أجل ترسيخ إسلامه، هذه البيعة أمر سياسي اقتضاه دخول هذا الإنسان تحت سلطة هذه الدولة. فالمبايعة لرسول الله بوصف كونه رئيس دولة ولي أمر المسلمين. نعم، ولذلك كان يبايعهم، بايع الرجال وبايع النساء، لكنه كان يبايع الرجال بالمصافحة ويبايع النساء بالكلام بالحديث فقط. نعم، طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. على ما دل هذا الكلام؟ دل هذا الكلام على أن المسلم إذا أجار مشركا إنسانا مهدرا دمه دخل إلينا، رجل مهدر دمه ودخل في بلدتنا، رجل من المسلمين قال هذا في جواري، جواره محفوظ. نعم، محفوظ كيف يعني محفوظ؟ إنسان مهدر الدم، أي لا يجوز لأحد أن يقتله ما دام أن مسلما قد أدخله في جواره، إلى أن يعلم القاضي بشأنه أو رئيس الدولة، فينظر، يحاكم، يقاضى. إذا كان قد اقترف ما يستوجب قتله، استحق قصاصا نحو ذلك قتل، وإذا لم يكن قد ارتكب ما يستوجب قتله عفي عنه. هذا معنى جوار المسلم لهذا الإنسان. نعم، يعني ينتظر به ويحال أمره إلى القضاء. يا ترى جوار المرأة مثل جوار الرجل؟ نعم، لا فرق بينهما. ف فكما أن الرجل إذا أجار مشركا أجار إنسانا قد آدم الحاكم دمه جواره محترم، فكذلك جوار المرأة لا فرق بينهما. وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المساواة عندما قال ذمة المسلمين واحدة يجير أدناهم على أعلاهم. يعني ما في فرق بين رجل وامرأة، ذمة الإسلامية في دين الله واحدة. نعم. وهذه من الأحكام التي لا أعلم خلافا فيها. ومن ثم أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المشرك، طبعا أجاره يعني منع واحد من سيدنا علي أو غيره إذا شافوه من يقتلوه. بعد ذلك جاء إلى رسول الله، أعطي الفرصة، جاء إلى رسول الله مسلما فيما بعد ودخل الإسلام وأحصل بذلك دمه. هذه ناحية من النواحي التي يظلم فيها الإسلام من قبل طبعا أعدائه أولا، ثم من قبل عملاء أعدائه مع الأسف ثانيا، من قبل عملاء أعدائه مع الأسف ثانيا. كثيرا ما نجد من يتحدث عن ظلم الإسلام للمرأة وأن الإسلام أهدر حقوق المرأة وهو إلى آخر ما هنالك. تسقي السمع، من الذي يقول هذا الكلام؟ ليت أن الذي يقول هذا الكلام أناس من الأجانب، نعم، ماسنيون مثلا يقول هذا الكلام، شخص يقول هذا الكلام، نعم، من هؤلاء المستعمرين أو المستشرقين الأجانب، نعم، جابوا ساتر يقول هذا الكلام، مقبول، شيء طبيعي. خروج الشيء من معينه ليس غريبا، لكن أن تسمع هذا الكلام من أناس مسلمين من أبناء جلدتنا أو نساء مسلمات، كلام مرصود، كلام يعني يأتي سمجا على العقل وعلى النفس والقلب. سبب أن هؤلاء يتمشدقون بهذا الكلام، ولو سألت الواحد منهم ماذا قرأت في الإسلام وأحكامه وشرائعه لم يقرأ شيئا. سمع قول الله عز وجل ذكر مثل حظ الأنثيين، التقط هذه الآية وأخذ يعزف عليها وينتقل الإسلام من خلالها، ذكر مثل حظ الأنثيين ويقوم ويقرأ بهذا الكلام. لماذا لا تدرس الإسلام وأنت مسلم؟ ألا ترى أنك تملأ عيون أعداء الإسلام ذلة لشخصك ومهانة لكيانك؟ واقع أنهم ينظرون إلى مثل هذا الإنسان بغاية المهانة، ولو لم ينطق لسانهم بذلك. لو درست الميراث لرأيت أن حال واحدة تلك التي يكون للذكر فيها مثل حظ الأنثيين، ما عدا ذلك دائما الذكر والأنثى سواء، وفي بعض الأحيان ترجو المرأة أكثر مما يرث الأمر. الأم بنص بيان الله عز وجل، إنسان ما ترك أما وأبا ذكر أنثى فلكل منهما السدس. طيب أخذهم نفس الشيء، وفي كثير من الأحيان يترث الأنثى أكثر. حالة التعصيب، إنسان مات وترك أخا وأختا أو ابنا وبنتا، البنت يعصبها الأخ في هذه الحالة فقط، ولذلك سبق دروس ما درس. إذا فقط أنت تدرس لغوا الذين من أعداء هذا الدين، أنت جميع من دينهم أم أنت مخلب في أصابع أقدامهم أم ماذا أنت؟ نعم. كذلك عندما يتحدثون عن موضوع القيام أو أن شيء، نحن درسنا هذا الكلام كله في كتاب المرأة أظن، درسنا ذلك. ارجع إلى كتاب الله فصحاً وادرس التفسير لتتخلص من جهلك اللكن الذي تهزئ، نعم، عفونته على الناس من حولك. تعلم قوامك، من قال أن القيامة عبارة عن تسلط؟ وقال فلان قام بأمر دار يعني عهد إليه بشأنها. فالقيامة تكليف وليس تشريفا. معنى القيامة أن ينهض الرجل بأمور البيت بحيث تكون الزوجة في كنف زوجها، لا أن يكون الزوج في كنفها. هذا الكلام غلط. يعني منطقيا، نفسيا، تربويا، اجتماعيا، أيهما يعيش في كنف الآخر؟ الرجل يعيش في كنف المرأة في كنف زوجته، أما الزوجة تعيش في كنف زوجها؟ في حاجة لو سألنا هذا السؤال من أقصى الغرب الأمريكي إلى أقصى الشرق الصيني، في حاجة يختلف عن الثاني في هذا الموضوع؟ الطبيعة تجيب. ولو أن امرأة رزقها الله رجلا شاذا عاطفي مشلول العاطفي اضطرت أن تجعله هو يعيش في كنفها، لشقي فيه، صح ولا لا؟ نعم. وقلت مرة لأناس يوطنون ألسنتهم جهالة بهذا الموضوع، قلت لو أن نصا داهم الدار في منتصف الليل والرجل زوجته راقدان وأحس برزاج الدار نعم يعبث به عابس نص، من الذي يقوم فينهض ليدافع على الدار؟ المرأة؟ الزوج؟ وزوجة ماذا تصنع؟ تختلف وراءه، أليس كذلك؟ ولو أن المرأة ابتليت بزوج جمال خائف رعديد واختبأ في ظل من ظلال الدار في زاوية من زوايا الدار ودفع زوجته إلى أن تذهب هي فتقاوم الناس لشقي فيه أي مشقة، أليس كذلك؟ هذا كلام ربنا عز وجل. الرجال قوامون على النساء، أي ينبغي أن تعيش المرأة في كنف الرجل. لكن انظروا أيها الإخوة إلى الجهالة السيجة التي تلي بها المسلمون. بدافع ماذا؟ بدافع من حب التقليد. سويان المعارض على بعض الغربيين. يا هذا، هل قررت أن المثل الأعلى لرعاية المرأة وحماية حقوق الغرب؟ هل تستطيع أن تقول هذا الكلام؟ الواقع أنه لا يقول هذا الكلام إلا أحمق أو عميل يعلن عمالته، لأن المرأة الغربية اليوم تعلن على الملأ أجمع عن شقائها اليبيل في المجتمع الغربي الذي سحقها سحقا تحت ألق الرعاية لحقوقها. نعم، الدعاية شيء والواقع شيء آخر. الملاجئ في أوروبا وأمريكا التي هي من نوع معين والتي أقيمت فقط لاستقبال النساء والفتيات فارجات من الأزواج والأصدقاء الذين يلاحقونهن للقتل أو التحطيم، هذه الملاجئ كل سنة في تضاعف في ازدياد. نعم، وكيف هذه الملاجئ يقام في وجهها ذكورات معينة حتى لا يستطيع الذي يريد أن يتتبعها ليقتلها في الملجأ، حتى لا يستطيع أن يعتدي إلى الملجأ. نعم، والمقالات التي تكتب على الضرب الذي تمنى به المرأة إلى درجة القتل أو التحطيم تملا لحاف امريكا واوروبا، لكن تسمع تصغي الى النساء الله يمسكن الاقلام ليكتبن يتسلين بالحديث، لا يكتبن هذا الكلام. مظاهرات قامت بالامس في امريكا من نساء يطالبن بتسويه اجورهن باجور الرجال، الى الان هذه التسويه غائبه غير موجوده، فقط تريد المرأة أن يكون أجوى في العمل كأجر الرجل، لا أبدا. في حين لنا نرجع إلى باب الجعالة في الشريعة الإسلامية، باب التجارة في الشريعة الإسلامية، نجد أن الشريعة تنص على أن الأجر مقابل إتقان العمل ليس مقابل هوية العمل، فالأجر إنما يحد ويعطى مقابل العمل هذا يقتل هذا المحكم بقطع النظر عن العامل. هذا موجود في الشريعة الإسلامية. نعم. فهذا الموقف الذي وقفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على موضوع ماذا؟ أن المرأة كالرجل تماما في أخطر مسألة سياسية وهي الجوار، ذمتها كذمة الرجل تماما. من الأمور التقليدية التي تقال الحجاب، حجاب المرأة حين الحريم، حجاب المرأة أثقلها، حجاب المرأة ماذا إلى آخر ما تسمعه من الكلام الممجوج، في حين أن الله عز وجل جعل حجاب المرأة هو حجاب طبيعي، يعني ما في شيء بيسر، جعله أداة لكي تستطيع المرأة أن تنافس الرجل في الأعمال الاجتماعية، لكي تنهض المرأة كالرجل تماما في مختلف الميادين الاجتماعية، كان لا بد من أن تظهر فتحتك به ويحتك بها وهي محتشمة. نعم. وما عاقها حجابها بشكل من الأشكال عن القيام بأخطر المهام التي يقوم بها الرجل. ولذلك قلت لكم نعم هذه في إيران ضربت المثل الأعلى في ذلك. المرأة تشترك مع الرجال في كل عمل حتى في الأمور السياسية كما تعلمون، كما تلاحظون تبوات أعلى من المراكز السياسية، ومع ذلك هل عاقها حجابها؟ نعم. كلام الشريعة الإسلامية تقول المرأة لها شخصيتان، شخصية تشترك مع الرجل فيه وهي شخصية الإنسان المفكرة القادرة على العمل، العالمة، الصانعة، السياسية، نعم، ولها شخصية أخرى الأنثوية التي يتمتع بها الرجل من خلالها وتتمتع بها الرجل من خلالها. إذا خرجت المرأة لتشترك مع الرجل فيما يلتقيان عليه ينبغي أن تختفي أنوثتها حتى تكون الشركة في مجال نقاش مشترك. عندما يلتقيان على المعنى الآخر عندئذ تدرك ما كانت تخفيه. نعم. هذا الكلام نشرحه إن شاء الله بمزيد من التفصيل فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.